حصريا على موقع djkimo.com. غيابك طال على عيني ملوش تفسير، ما فيش غيرك على بال، تعال وشوف في مال وقلي في بعدنا جراني تعبت كتير. ولي ولي بالليالي ولي على موقع djkimo.com.